بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آياته، ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم، ولم يذكر حكم مجالستهم هنا، وبين ذلك كله في موضع آخر. فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم الآية. وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله: إنكم إذا مثلهم. وبين حكم من جالسهم ناسيا ثم تذكر بقوله هنا: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، كما في سورة النساء. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي الآيات. قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك كما روي عن ابن عباس وغيره، ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله، ومراده هذا ربي في زعمكم الباطل، أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار، والقرآن يبين بطلان الأول وصحة الثاني. أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله: وما كان من المشركين، في عدة آيات. ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي، فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما. وأما كونه جازما موقنا بعدم ربوبية غير الله فقد دل عليه ترتيب قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره بالفاء، على قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فدل على أنه قال ذلك موقنا مناظرا ومحاجا لهم، كما دل عليه قوله تعالى: وحاجه قومه الآية، وقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآية، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، المراد بالظلم هنا الشرك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد بينه قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم الآية، قال مجاهد وغيره: هي قوله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن الآية. وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظاهر شمولها لجميع احتجاجاته عليهم، كما في قوله: لا أحب الآفلين، لأن الأفول الواقعة في الكوكب والشمس والقمر أكبر دليل وأوضح حجة على انتفاء الربوبية عنها. وقد استدل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالأفول على انتفاء الربوبية في قوله: لا أحب الآفلين، فعدم إدخال هذه الحجة في قوله: وتلك حجتنا، غير ظاهر. وبما ذكرنا من شمول الحجة لجميع احتجاجاته المذكورة صدر القرطبي، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ذكر تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله لحبط جميع أعمالهم، وصرح في موضع آخر بأنه أوحى هذا إلى نبينا والأنبياء قبله عليهم كلهم صلوات الله وسلامه، وهو قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله: قل إن كان للرحمن ولد الآية، على القول بأن إن شرطية، وقوله: لو أردنا أن نتخذ لهوا الآية، وقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا الآية. قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي لا أحد أظلم ممن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ونظيرها قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا، حيث تحدى جميع العرب بسورة واحدة منه، كما ذكره تعالى في البقرة بقوله: فأتوا بسورة من مثله، وفي يونس بقوله: قل فأتوا بسورة مثله، وتحداهم في هود بعشر سور مثله في قوله: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وتحداهم به كله في الطور بقوله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فاتضح بطلان دعواهم الكاذبة. قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم الآية، لم يصرح هنا بالشيء الذي بسطوا إليه الأيدي، ولكنه أشار إلى أنه التعذيب بقوله: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الآية. وصرح بذلك في قوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وبين في مواضع أخر أنه يراد ببسط اليد التناول بالسوء، كقوله: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقوله: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية. أيها المستمع الكريم، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.